إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس إن المتأمل في حال الخلق اليوم يجدهم في إقبال على الدنيا وغفلة عن الآخرة وصار هذا حال أكثر الناس إلا من رحم الله عز وجل كما قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قال الحسن البصري رحمه الله إنك لتجد أحدهم عالماً بدنياه يضع الدرهم على ظفره يقلبه وهو أعلم بوزنه وهو لا يحسن يصلي فنسأل الله السلامة وإن المؤمن عباد الله يدرك إدراكاً جازماً أن هذه الدنيا دار مقر دار ممر وعبور وليست دار مقر وسرور وصدق الله إذ يقول يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها وقد أحسن من قال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فالمسلم اللبيب يعلم أن هذه الدنيا فرص لا تدوم وأنفاس لا تعود فهو يسعى لاغتنامها وعدم تفويتها ويجتهد في الاستفادة منها وعدم تضييعها وأما السفيه فتضيع عليه الفرص وتمر عليه الأوقات حاله كحال الصائد ينظر إلى الطرائد تمر عليه وهو ينظر إليها ولا يحرك ساكنا وإن من أعظم الفرص عباد الله التي يجب اغتنامها وعدم تفريطها أو تضييعها هي فرصة الحياة، حياة العبد التي هي مجموع أنفاسه وأوقاته، ومدة بقائه على الأرض يدب عليها. فإن هذه الحياة هي الفرصة العظيمة، وهي النعمة الجسيمة التي يحمد المسلم ربه عليها كلما استيقظ من نومه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري. وفي كتاب الزهد لابن أبي الدنيا عن بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله أنه قال: ما من يوم أخرجه الله لأهل الدنيا إلا وينادي ابن آدم: اغتنمني فلعله لا يوم لك بعدي. ولا ليلة إلا تنادي ابن آدم: اغتنمني فلعله لا ليلة لك بعدي. وكتب سعيد بن جبير رحمة الله عليه: اعلم أن كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة. وأما ما يروج له المبطلون اليوم عبر وسائل الإعلام المختلفة أن اغتنام الحياة هو اغتنامها في اللهو واللعب والمتعة والراحة، أو في التجارة واكتساب حطام الدنيا، حيث صار أكثر الناس لا يفهمون من اغتنام الدنيا إلا هذا المعنى المنكوس، ولا يدركون إلا هذا الفهم المعكوس. وأما نحن عباد الله، فيجب علينا كمسلمين ألا نجاري أهل الباطل والفساد، وألا نماثل أهل اللهو والعناد، لأننا نعلم يقينا أن وظيفة المسلم في هذه الحياة ليست مقصورة على ما يريح بدنه أو يلبي شهواته ورغباته، بل خلق لغاية أعظم ولمطلب أجل وأسمى، وهو تحقيق مرضاة الله عز وجل. وذلك ما يجب أن تصرف فيه الحياة فتجعل كلها في طاعة الله عز وجل، وفي تحقيق عبوديته والتوحيد له سبحانه، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومعنى هذا عباد الله أن تكون حركات العبد وسكناته وأقواله وأفعاله تدور في فلك واحد، وهو رضا ربه وحده لا شريك له، فيفعل الواجبات ولا يغفل عن الطاعات، مجتنبا ما يسخط الله عز وجل من المعاصي والموبقات. فهذا المعنى عباد الله هو اغتنام الحياة، وهو الذي يجب أن نفهمه من الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم، وهو في صحيح الجامع. فهذه الأمور الخمسة من الحياة والشباب والصحة والغنى والفراغ يجب أن تصرف في طاعة الله عز وجل قبل زوالها، وقبل أن ينزل ما يضادها. فإن العبد عباد الله إذا سنحت له الفرصة وفتح له باب الخير فينبغي أن يدخله وأن يغتنمه، فإذا فوت ذلك لعله يغلق فلا يفتح بعده أبدا، ويحال بينه وبين فعل الخير، فتكون عقوبة من الله، كما قال عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. وإن العبد عباد الله إذا اغتنم حياته في طاعة الله عز وجل والتقرب إلى مولاه، فسوف يحيي الحياة الطيبة، ويعيش العيشة الهنية، وينال الجزاء الحسن في الآخرة، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه جعل الأنس في هذه الحياة وطيب العيش بمحبته وذكره وعبادته وتوحيده، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا لذة عباد الله ولا طيب في هذه الحياة إلا بذكر الله عز وجل والتقرب منه وطاعته وتوحيده جل وعلا، فذلك أطيب ما في الدنيا، كما قال بعض السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها معرفة الله ومحبته. وقال العلامة ابن رجب رحمة الله عليه: فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والساعات وتقرب إلى الله فيها بما فيها من وظائف الطاعات، فيسعد بعدها سعادة يأمن فيها من النار وما فيها من اللفحات. فنسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه رحيم بالعباد. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذه الحياة تمر بالإنسان، فتمضي ساعاتها ولحظاتها، وتنقضي أيامها وأعوامها، تمر على الإنسان فتقوده إلى الرضوان، وتجعله من أهل الفوز والجنان، أو تمر على الإنسان فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان، فتكون الحياة نعمة للإنسان أو نقمة عليه. فما من ساعة يعيشها المسلم فإما أن تكون في رضا الله عز وجل، وإما أن تكون في سخطه، إما أن تقربك من الله ومن رحمته، وإما أن تبعدك من رحمة الله عز وجل ومحبته. فإن في هذه الحياة داعيان: داع يدعو إلى الله عز وجل وإلى جنته، وداع يدعو إلى شهوة محرمة أو إلى نزوة فاجرة. فانظر يا عبد الله، فانظر إلى أي الداعيين أجبت، ومع أي الفريقين أنت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل نفس فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل يغدو فبائع نفسه فمعتقها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فبائع نفسه لله عز وجل بالطاعات والقربات، أو موبقها في المعاصي والكبائر والذنوب والخطئات. إن هذه الحياة عباد الله جعلها الله اختباراً وامتحاناً تظهر فيها حقائق العباد، ففائز برحمة الله وسعيد أو محروم من رضوان الله وشقي طريد. والله عز وجل يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. إن هذه الحياة التي عاشها الأولون وقطعها السابقون من الآباء والأجداد وقد مضوا إلى الله عز وجل بما كانوا يفعلون، ثم إن الله عز وجل أحيانا بعدهم واستبقانا من ورائهم لينظر كيف نعمل، أنشكر أم نكفر. فالله يقول: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، لننظر كيف تعملون. عباد الله، إننا لن نغتنم هذه الحياة حتى نستشعر نعمة الله عز وجل علينا، فإننا في هذه الحياة نتقلب في نعم الله عز وجل بين مسكن ومركب ومأكل ومشرب وملبس ومأمن قد حفظنا الله عز وجل في أبداننا وعقولنا وفي أهلنا وأبنائنا، وليس ذلك إلا من الله عز وجل. ولا يريد الله عز وجل منا إلا أن نمتثل أمره ونجتنب نهيه ونكون في طاعته. فهل عباد الله، هل بدلنا نعمة الله علينا؟ فحق علينا قول الله عز وجل: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. إن الذي يمنع من اغتنام الحياة هو طول الأمل في الدنيا والتسويف في التوبة، فعلينا عباد الله أن نعجل بالتوبة ونسارع بالإنابة إلى الله عز وجل، فإن هجمات الأجل غير مأمونة وأوقات الموت غير معلومة. والله يقول: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فعلى النفس المسلمة الأبية أن تدرك معنى الحياة ومعنى اغتنامها، وأن تعلم أن قطع هذه الأعمار يجب أن يكون في التقرب إلى الله الواحد القهار. فما يأتي يوم على العبد إلا ويزداد تقربا من ربه، فيكون يومه خير من أمسه، فيكون يومه خيرا من أمسه وغده خيرا من يومه، وهكذا حتى يلقى ربه عز وجل في توبة ورجوع وإنابة، يستدرك ما فاته ويعوض تفريطه ويغتنم بقية أنفاسه. ومن كان هذا حاله كانت الحياة خيرا له، وصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير الناس فقال: من طال عمره وحسن عمله. علينا عباد الله أن نغتنم هذه الحياة قبل أن نلقي آخر النظرات على الآباء والأمهات والأبناء والبنات والإخوان والأخوات، فيحيط بنا الموت من كل جانب ويقع علينا الأسف والحزن، ونتقطع ألما وحسرة على ما فرطنا في جنب الله، يوم يقال: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فكل من لم يغتنم حياته فلا بد وأن يندم عند الموت، وتتقطع نفسه حسرات ويتمنى ما لا يكون. وصدق الله إذ يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فنسأل الله العلي القدير رب العرش الكريم أن يوفقنا لاغتنام الحياة والأخذ بفرص النجاة، وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلًا. اللهم تب علينا، اللهم اهدنا، اللهم تب علينا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وهذب أخلاقنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واهد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.